السلام عليكم. في فتاة اسمها ساري كمالا ديوي، بنت عمرها 21 سنة. يوم الأيام في منتصف الليل طلعت من البيت وركبت مع سائق عربة مثل التوك توك، هذول اللي يسمونها الركشة، واللي يقود هالركشة صبي عمره 15 سنة اسمه أندرياس. قالت له: يا أندرياس، أبيك تأخذني إلى منطقة داتوك وخلي الموضوع سر، لأن أندرياس هذا كذلك يعيش معاها في نفس الحارة وعنده هالتوك توك، يعني يترزق الله فيه يوصل الناس وكذا. قالت له: بس ما أبيك تقول لأفراد أسرتي أنك وديتني لهالمكان. قال لها: ماشي. ركبت معاه. لما وصلها لها المنطقة اللي هي داتوك، نزلها عند بيت شخص معروف جدا في المدينة هذه كلها، اسمه أحمد سراجي. وقالت له: خلاص يا أندرياس، انت روح، انا راح ارجع بطريقتي. قال لها: براحتك. نزلها مش انا. بعد يومين ثلاثة ويتم العثور على جثة كمالا ديوي، البنت هذه عارية ومتحللة ومدفونة في حقل لقصب السكر. وطبعا استدعوا الشرطة وقاموا مجموعة من الأشخاص بحفر المكان اللي عثروا فيه على الجثة، لأن مبين فيها أطرافها، واستخرجوا جثتها ونقلوها للطب الشرعي، وبدت عاد القضية منو اللي قتل ساري كمالا ديوي وليش، والبنت كانت عارية، هل تم الاعتداء عليها ولا المهم يبحثون. انتشر الخبر. القرية اللي كانت ساكنة فيها هالبنت بنديوي، الكل سمع بالسالفة، من بينهم أندرياس صاحب عربة الركشة التوك توك هذا، وتذكر انه هو اللي وصلها، فراح الى الشرطة وقال لهم: قبل 3 أيام في منتصف الليل انا وصلتها الى منطقة داتوك ونزلتها عند بيت احمد سراجي. طبعا منو هذا احمد سراجي؟ اسمع السالفة. احمد سراجي هو واحد من المتخصصين في السحر الاسود، لا ويطلقون عليه ملك السحر الاسود. هذا يصرفون عنه سوالف غريبة عجيبة، يقولون مرات يشوفونه يمشي على يعني فوق النهر، يمشي، مرات يشوفونه يطير فوق الحقول، مرات يجون البيت يلقون البيت أساسا ما هو موجود، يجون اليوم الثاني البيت موجود والبيت يعني كان لاعب بالناس لعب، وهذا عند الزباين بالهبل، والزباينة غالبيتهم من النساء. شنو يطلبوا منه؟ يطلبوا منه أن تحافظ على جمالها، أن تحافظ على حبيبها ولا عشيقها ولا زوجها، أو أن تستدرج للشاب اللي هي في بالها، أي واحد عاجبها شاب يقولها: بس جيبي لي اسمه. يقوم هالشاب هذا يركض وراها يحبي علشان تقبل فيه. فكانت له بعض الأفعال وكذا، الناس يعني صارت تصدقه وتقدسه وتخاف منه، وإنه يسوي السحر ما يخرش المية. وكان تاريخ أحمد سراجي إنه كان يعيش في مدينة اللي هي سومطرة الشمالية اللي في إندونيسيا، وكان يعمل كمربي للماشية في بداية حياته. وهذا أحمد سراجي من فئة الشامان اللي مشهور عنهم بأنهم يمتلكون قوة خارقة للطبيعة. هالقبيلة أو الفئة هذول عندهم بعض الأشياء يقول لك يعني يعرفون متى تمطر، استغفر يا ربي. هذا طبعا اللي يقال عنهم، أن متى تمطر، يعرفون أن مثلا متى يصير زلزال، يعرفون وين المكان اللي يكون فيه بير أو المياه. يعني عندهم شغلات يعني يستطيعون أن يسيطرون على الطبيعة. هذا طبعا المنتشر عنهم. طبعا لم تكن طفولة سراجي طفولة جميلة، لا لا لا. هذا الطفل كان اللي هو أحمد سراجي لما كان صغير كان طفل شقي وجامح وصاحب مشاكل، وفي أحد المرات سقط في بئر عميق جدا جدا، اتعبوا أيام وليالي علشان يطلعونه، وطلع ما في شيء صاحي. لذلك أمه سمتها نصيب، يعني نصيبه حلو سموه نصيب. ولأن لما أصبح يعني في عمر المراهقة كان يحمل معاه دائما سلاح أشبه بالسيف يسمونه كيلوانغ، فقاموا يسمونه نصيب كيلوانغ، نصيب لأنه محظوظ، وكيلوانغ اللي هو السيف أو السلاح اللي دائما كان يشيله معاه. لكن اسمه الحقيقي أحمد سراجي. المهم لما وصل عمره 27 سنة قال أنا بتزوج، وكان معجب في بنت اسمها توميني، وفعلا تقدم لها ووافقوا عليه وجاب منها 4 أبناء. لكن بعد فترة قال لها أنا صراحة قررت أني أتزوج عليك الثانية والثالثة. المهم هذه توميني زعلت وكسرت الدنيا ولا وأنا ما أرضى أنك تتزوج علي وكذا. قال أنت عارفة أنا بتزوج منه؟ قالت لا منه؟ قال بتزوج واحدة اسمها توميناه ونتياه. منو هذول توميناه ونتياه؟ هذول خوات توميني، يعني يبي يتزوج خواتها. يقول لها يعني راح تكونين أنت زوجتي وخواتك الثنتين اللي ما هم متزوجات هم زوجاتي، يعني 3 زوجات خوات. هني توميني قالت بدل ما يروح يجيب لي واحدة غريبة خلي ياخذ خواتي ما في مشكلة. وفعلا تزوج 3 الخوات وعاش في بيت واحد، خوات 3 يخدمونه، وبدأ شوي شوي يتطور في موضوع السحر، لأنه هو أساسا ماخذ الخبرة من أبوه. أبوه كان ساحر قديم. مالكم بالطويلة، الحين نرجع إلى سوراجي هذا اللي بلغ عنه صاحب التوك توك هذا، إنه وصل البنت ديوي لبيته. فقاموا الشرطة واستدعوا سوراجي، نفع على طول، قال أنا ما أعرف البنت هذه. وبعدين أنا ترى على فكرة يمروني كثير من الفتيات والنساء اللي يطلبون حاجاتهم، وأنا سمعتي مثل الليرة الذهب، وروحوا سلوا عني، ترى مو بس هالبنت تجيني كثير. قالوا لا لا بس هالبنت جدتك يعني في منتصف الليل، معقولة في منتصف الليل يجون كثير بنات؟ أكيد أنك تتذكر البنت اسمها كذا عمرها 21. قال لا لا ما شفتها، وإذا تبون تسألون اسألوا زوجاتي 3، هم يعني معي بنفس البيت. سألوا فعلا زوجات 3، قالوا لا ما جتنا واحدة بالليل، وإحنا ما نستقبل يعني الزباين في وقت متأخر. الشرطة ما لقت يعني لها علاقة في مقتل ديوي. وبعدين ليش يقتلها يعني؟ هو عنده زباين ويطلع ذهب من هاللي يسوي لهم أسحار، فليش يقتل هالبنت ومتزوج ثلاثة وزوجاتها معاه في نفسه؟ فاستبعدوا ان سراجي له علاقة في مقتل ديوي. الضابط اللي كان مكلف بالتحقيق يعني تعب نفسيا وبدأ يشعر بأن في أمر غريب في علاقة أحمد سراجي مع البنت هذه. ولأن البنت لما استخدمت الشخص هذا اللي وصلها طلبت منه أنه ما يبلغ أسرتها، فكانت رايحة تلتقي في أحمد سراجي هذا. زين معقولة يعني لها علاقة عاطفية فيه؟ لا مستحيل، زوجاتها موجودين. وبعدين البنت كانت مدفونة في حقل لقصب السكر، ولقوها يعني ثلاثة أرباعها مدفونة في الأرض بشكل طولي ومبين أطراف يعني راسها، حتى طريقة دفنها غريبة. فقال احنا احتياطا احتياطا خلونا ندور في بيت سراجي. البنت لما عثروا على جثتها كانت عارية تماما، ولا عندها لا شنطة ولا حذاء ولا ملابس ولا الأشياء المتعلقة فيها موجودة في موقع أو مسرح الجريمة. فإذا كان فعلا أحمد سراجي ما له علاقة، إذن في البيت هذا ما يكون فيه شيء. خلينا نتأكد. خذ إذن نيابة وراح داهم بيت أحمد سراجي، والصدمة أو يلقى داخل البيت مخبين حقيبتها وفساتينها وسوارها ذهبي كانت لابسته، بالإضافة إلى ملابس. هم في البداية زوجات سراجي قالوا لا، هالملابس والمقتنيات هذول خاصة فينا إحنا، لكن حس ان الاذواق تختلف. يعني شاف في ساتين منها القصير ومنها الطويل ومنها المتستر ومنها الفاضح ومنها، فكأنه داخل على مكان لتبديل الملابس. يعني من كثر الملابس اللي شافها شك بالموضوع. المهم الان هو يحقق موضوع ديوي البنت اللي عثروا على جثتها، ودام انه لقى ملابسها داخل بيت احمد سراجي القى القبض عليه وسحبه معاه الى مركز الشرطه. احمد سراجي ينفي، لا مش صحيح وكذا ضرب ضرب ضرب ضرب لين اعترف. لكن اخذ عندك هالصدمه، احمد سراجي ما اعترف فقط على قتل الفتاه اللي هي ديوي، لا لا لا، في البداية فقط اعترف على قتل 18 بنت. شلون؟ اي نعم 18 بنت. ولما بدوا يبحثون في المكان اللي قالهم انا ادفنهم في حقل قصب السكر، لان تعرفون نبتة القصب السكر هذه تكون طويلة، فهو عارف مكان ما يتم حصاده، يعني يتركون أصحاب المزرعة يتركون لأن يكتفون بالحصد كله، ويتركون يعني مثل المكان مربع يعني من الزرع للماشية. فيقوم شو يسوي؟ يروح في المكان هذا ويحفر ويدفن الضحايا. يوم راحوا هناك وبدوا ينبشون في الموقع، اعثروا فقط على 42 جثة لفتاة متحللة. يخرب بيتك، قالوا له انت كم واحدة قاتل ودافن؟ قال والله ما شي اقول لكم صراحة، يعني حي عينك اخوي ضابط وهو كذلك، انا تقريبا يعني حول 60 65 65 بنت ماني متذكر. الله لا يعطيك العافية. واشتغلوا شغل المباحث والأدلة الجنائية، وجابوا الكلاب البوليسية، واستعانوا بفريق كبير من الشباب والباحثين، ابحثوا في الحقل ويلقون كل هالبلاوي. جثث هالنساء منتشرة في جميع الحقل أو دافنهم، في منهم اللي بين وفي منهم اللي أبد متحللة ورايحة يعني فقط عظام. استخرجوا هالجثث، ولا غالبيتهم من المدينة اللي هو يعيش فيها، والفتيات كلهم عمارهم من 15 إلى 30 40 سنة. قالوا له أنت فهمنا الحين شنو قصتك، ليش قاتل كل هالنساء، شنو الهدف، هل هو موضوع المال ولا موضوع؟ قال لا المال بالعكس، أنا أساسا أشتغل في العمل اللي هو السحر وأطلع بلاوي، لكن موضوع القتل وإني أتخلص من الفتيات هذا أمر خاص فيني جدا. قالوا له اشرح لنا شنو خاص فيك وليش. قال الله يسلمكم، في عام 1986، ترى هالقصة الحين اللي أقول لكم إياها في عام 1997، هو شو يقولهم؟ يقولهم ترى أنا بديت في هالموضوع هذا من عام 1986. قالوا له طيب. قال في أحد الليالي زارني والدي المتوفي في الحلم، في المنام طلع لي أبوي وقال لي يا أحمد ترى أنت لازم تضحي ب72 امرأة في طقوس علشان تتمكن من أنك تكون ملك السحر الأسود، وقوتك أبدا ما حد يقدر يتحداها إذا قدرت أنك تضحي ب72 امرأة. طبعا شلون الطريقة راح أقول لكم إيش سوى، تسمعون شيء ولا في الخيال. قال أهم شيء أن البنت قبل لا تقتلها تمتص لعابها وبعدين تقتلها. هني كأنك خذيت شنو روح هالبنت هذه وصارت داخل جسدك، وهذا الشيء يعطيك قوة في يعني أداء السحر والجن والعفاريت والشياطين وإنها الأمور هذه. وفعلا بدأ من عام 86 زباين يجون كثير من النساء، لكن كان يتصيد الجميلات، لذلك كان هم ليش اختص وصار يذيع للزباين اني انا اقدر يعني اسوي سحر يحافظ على جمالك، لان اغلبهم من الجميلات، هو ليش يبيهم هم الضحايا، فكان ينقيهم نقوة، اي واحدة يشوفها جميلة وكذا وتجيه بوقت ان ما حد يدري عنها على طول يروح يقتلها ويمتص ريقها او يمتص لعابها علشان يسجل العدد، يبي يخلص يبي يوصل 72 ما هو قادر. شوفوا مبلش من 86، يقول تعبت بالأسبوع مرات أقتل لي بنتين ثلاث، أسبوعين ثلاث أربع تجيني واحدة، وصراحة أنا يعني بديت أكبر وصار هالموضوع هذا مرهق بالنسبة لي، ففاتحت زوجاتي في الموضوع، وخصوصا الزوجة اللي هي الأولى. قال لها شوفي أنا يا توميني، أنا بصراحة شغال أقتل بعض الفتيات وهذا علشان يقوي سحري، وأنا لازم تساعديني لأن إذا تعطل عملي أنت راح تتضررين وعيالك وما أقدر أصرف عليكم كذا، فساعديني علشان أمتلك القوة السحرية العظمى، لازم أقضي على 72 بنت وأنا إلى الآن ما وصلت حتى 30، تعبت أقتل وأدفن وكذا. قالت لحنا نساعدك يا أبعد عمري، ليش ما تقول لنا من الأول؟ راح أتكلمت خواتها الثنتين اللي هم زوجاتها كذلك تميناه ونتياه، وتعاونوا الثلاثة على مساعدة أحمد السراجي في قتل الضحايا، فيستدرجوا لهم النساء للبيت ويوعدونهم في وقت دائم، يعني يشوفون وقت الليل علشان لما تجي الضحية يقتلونها ويودونها للحقل يدفنونها بدون ما حد يعني يشوفه. وفعلا استمروا في هالموضوع، وصلوا عدد تقريبا 40 50 60 لين جاء سالفة منه ساري كمالة ديوي، البنت اللي أقول لكم عمرها 21 سنة اللي وصلها أندرياس صاحب التوك توك. هذا أندرياس هو اللي فضحهم، قال للشرطة أنا وصلتها البيت أحمد، ولما فتش البيت عرفوا أنه فعلا كانت موجودة عنده، لكن هو ينكر. فقال أنا البنت الوحيدة اللي انكشفت اللي هي هذه، لأني ما دفنتها بشكل مضبوط، والجثة تم العثور عليها بعد 3 أيام من مقتلها. سألوه شلون أنت قاعد تدفن النساء بشكل طولي، ليش ما تدفنهم عادي مثلا، وشلون الطريق اللي كنت مثلا تستدرجهم وتقتلهم؟ قال أنا أقول لكم، أنا جت في بالي فكرة أسهل في عملية التخلص من الضحية، ليش أقعد أمسكها وربطها وأقتلها لا لا لا لا، أنا كنت أقول حق الضحية علشان ينجح السحر اللي أنا مجهزة لك لازم تجيني في وقت متأخر من الليل بشكل سري وما حد يدري، وبعدين تروحين معاي أنا وزوجاته الثلاثة. وهو طبعا ليش يستخدم زوجاته؟ علشان الضحية تطمئن معها نساء ثلاثة يعني، فيروحون معاها يعني إلى الحقل، إيه تروح بنفسها وتنزل في الحفرة اللي حافرينها مسبقا، يقول لها لازم تنزلين في الحفرة ويكون جسدك يعني تقريبا لحد الرقبة، بس تنزلين في الحفرة وأقرأ عليك بعض الطقوس وهني ينجح العمل. تقول له أوكي، فتنزل إيه ويحطون عليها التراب لكن رأسها برا يعني، مثل هذول اللي يتشمسون على البحر وكذا، عشان كذي البنت يعني ما كانت يعني خايفة، يدفنونها عادي وهي راضية مطلع رأسها. يوم خلاص الحين التراب صك على الجسد وعلى ايدينها وعلى كذا، فما تقدر تحرك، يجي منه احمد سراجي بكل سهولة، يجي ينزل لها ويخنقها من رقبتها، يمسكها يضغط عليها، وهذه البنت يعني تصرخ وتختنق، وهو شو يسوي؟ يمتص لعابها وهو يخنقها لحد ما البنت تفارق الحياة. بعدين شو يسوي؟ يقوم يلف راس البنت تجاه يعني تجاه منزلها هو، لأنه هو لازم يقتل 72 امرأة ويكون يعني وجه الضحية مقابل لبيته. فبعد ما ينهي حياة الضحية يقوم يلف الراس ويوجهه على جهة بيته ويردم الراس مرة ثانية يدفنه بشكل إنه ما يبين، وهلم جرى. لكن ظهر في آخر ضحية هذه ما قدر إنه يدفنه بشكل سليم، وتم العثور على جثتها رغم أنها كانت متحللة، لكن هذه هي اللي فضحت أحمد سراجي وزوجاته الثلاثة. أحالوا للمحكمة، وفعلا المحكمة حكمت عليه هو وزوجاته الثلاثة بالسجن المؤبد، لكن الناس قلبت الدنيا عليهم وقاموا حرقوا بيت سراجي وسووا مظاهرات وطالبوا بإعادة المحاكمة، وأن هذا الشخص قتل كثير من الفتيات القرية والمدينة، شلون تحكمون عليه بالمؤبد؟ لا لازم يتم إعدامه. المهم بعد عدة مطالبات ويعيدون محاكمته في عام 2008، وفعلا تم الحكم على سراجي بالإعدام رميا بالرصاص في ميدان عام يعني أمام أهل القرية اللي كان ساكن فيها. وكذلك يحكموا بالإعدام على زوجته توميني، الزوجة الأولى، لأن هذه هي الشريكة الرئيسية، والزوجات الثنتين الباقي خواتها مساعدات، هذوليك خذوا السجن المؤبد. أما توميني خذت كذلك الإعدام، وفعلا جابوا سوراجي وجابوا زوجته توميني في الساحة العامة وتم إعدامهم بالرصاص. قبل لا يعدمون سوراجي، قبل لا يطلقون عليه النار، توقع شنو طلب؟ قال لهم ممكن تعطوني فرصة يعني أقابل زوجتي؟ قالوا له هذه زوجتك جنبك، الحين راح نعدمها. قال أدري بس يعني يوشوش حق الضابط، يعني يقول له ممكن تعطيني خلوة زوجية؟ قال أنت مصدق ولا تغشمر؟ ففعلا عطوه، قالوا لحقك هذا سجين دائما اللي بيعدمونه يلبوا له طلباته. فطلب، قالوا كيف؟ ففعلا خذوهم حطوا لهم غرفة وزوجته، وبعد هذا جابوهم مرة ثانية للساحة واعدموهم. يقول لك سراجي في آخر أيامه ترى فعلا نتاب، ويعني تاب من موضوع السحر وعلى موضوع القتل، وحاول يتوب يعني، وصار حتى ينصح الناس المساجين الثانيين، ينصحهم بالدين، وكان يعطيهم الإرشادات الدينية وكذا، يعني إنه تاب. لكن الكلام هذا ما ينفع، لازم يأخذ جزاء في الدنيا وأمره عند رب العالمين، الله يتوب عليه ولا لا، هذا موضوع بيد رب العالمين. وقبل لا نختم، لا تنسون الاشتراك في القناة، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.